بر الوالدين فضلا وعرفانا، وجعل عقوقهما خيبة وخسرانا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أوصى بالوالدين إحسانا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أشرف الناس منزلة وأعلاهم مكانا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم أن نلقى مولانا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من الذنوب من تكون عقوبته معجلة في الدنيا قبل الآخرة، وشؤمها يلاحق العبد حتى بعد موته حين يصيب ذريته. أيها المسلمون، هل جاءكم نبأ تلكم القصة التي هزت وجدان كل من سمعها، وحركت مشاعر من أخبر عنها، وهي تحمل بين طياتها كل معاني اللوعة والألم والحزن والأسى؟ ذلكم أن شابا قويا في ريعان شبابه وفتوته أعطاه الله صحة وعافية وقوة، وكان هذا الشاب يقوم على خدمة شيخ شاب رأسه واحدودب ظهره وسقط حاجباه على عينيه، قد أهلكته الأيام وأتعبته السنون وتمكنت منه علامات العناء، فذلكم الشيخ هو والد ذلك الشاب. وفي يوم من الأيام جاء الابن إلى أبيه فحمله على ظهر دابة له وذهب به إلى مكان غريب، فقال الأب: يا بني، ما الذي دعاك إلى أن تأتي بي إلى هذا المكان الموحش؟ فقال الابن بصوت يمتلئ خيانة وغدرا ونكرانا للجميل: يا أبتي، لقد سئمت منك وأريد أن أقتلك. لا إله إلا الله، ولد يذبح أباه، ولكن لا تستعجلوا، فوراء الأمر أمور. فقال الأب: يا بني، أهذا جزاء الإحسان؟ أهذا جزاء التربية؟ أهذا جزاء السهر والتعب والعناء؟ جزاء تربيتك ورعايتك والحرص عليك؟ ألا تذكر فضلي عليك وحقي لديك؟ ولكن كل عبارات الرجاء كانت تذهب أدراج الرياح. فقال الولد: لا تحاول، فإني قاتلك لا محالة. فقال الأب: يا بني، إن كان ولا بد فذبحني عند تلك الصخرة. وهنا انتبه الولد فقال: وما يضرك أن أذبحك هنا أو عند تلك الصخرة؟ فقال الوالد: يا بني، إن كان ولا بد، وإن كان الجزاء من جنس العمل، فاذبحني عند تلك الصخرة فإني ذبحت أبي عندها. ولك يا بني مثلها، وكما تدين تدان، ولا يظلم ربك أحدا. أيها الأحبة الكرام، ستكون خطبتنا لهذا اليوم تحت عنوان جريمة العقوق، وإن شئتم فسموها العقوق جريمة العصر. نعم، جريمة لم تفتح لمن يرتكبها أبواب السجون، وإنما فتحت له أبواب جهنم مشرعة على مصراعيها. جريمة لم تجد في قانون البشر ما يردع من تسول له نفسه ممارستها، ولكن لها في قانون السماء عواقب وخيمة أقلها الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن جريمة العقوق من أعظم الجرائم ومن أكبر الكبائر بعد الشرك بالله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهذه الجريمة، أعني العقوق، قد استشرت في واقع كثير من الناس، ممن ماتت قلوبهم وانعدمت ضمائرهم وطبع على قلوبهم فأفرغت من كل معاني الرحمة والإحسان والوفاء، فأخذوا يمارسون هذه الجريمة بأبشع صورها، بل ويتفننون بأشكالها وألوانها. أيها الإخوة والأخوات، إن معنى العقوق هو الرد. وقد سئل كعب الأحبار عن عقوق الوالدين ما هو؟ فقال: إذا أقسم عليه أبوه أو أمه لم يبر قسمهما، وإذا أمراه بأمر لم يطع أمرهما، وإذا سألاه شيئا لم يعطهما، وإذا ائتمناه خانهما. فأي نكران للجميل، أي نكران للجميل هذا الذي يمارسه الأبناء مع آبائهم وأمهاتهم، خاصة إذا علمنا أنه ليس أعظم إحسانا ولا أكثر فضلا بعد الله سبحانه وتعالى من الوالدين. ولهذا قرن سبحانه وتعالى حقهما بحقه وشكرهما بشكره، وأوصى بهما إحسانا بعد الأمر بعبادته: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث آيات مقرونات بثلاث، لا تقبل واحدة بغير قرينتها. الأولى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. والثانية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يزكي لم يقبل منه. والثالثة: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. فرضى الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. عباد الله، لعلي أخاطب الأبناء، ومنهم من أصبح أبا له زوجة وعيال، وهو لا زال ابنا لأب بلغ به الكبر عتيا، وأم اشتعل رأسها شيبا بعد أن قاسى تقلبات الدهر ومصائب الأيام من أجل سعادته وراحته، وهما اليوم لا يريدان منه إلا أن يتعامل معهما وفق قوله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ووفق وصيته سبحانه: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فهل نسيت أيها الابن ما قام به الوالدان حال صغرك، حيث لم يكن لك حول ولا قوة؟ فهذا مقام التذكير. تذكر أيها الابن ما ذاقته أمك الشفيقة الرفيقة من أنواع الآلام مدة حملك، فقد حملتك في أحشائها 9 أشهر وهنا على وهن، حملتك كرها ووضعتك كرها، ولا يزيدها نموك إلا ثقلا وضعفا. وعند الوضع رأت بعينها الموت، وقاست من الآلام ما لو تحمله أشد الرجال لم يطق. ولكن عندما رأتك بجانبها سرعان ما نسيت كل آلامها، وعلقت بك جميع آمالها، ثم أضعفت قوتها بإرضائك حولين كاملين، وأضنت راحتها بحملك تارة على الصدر وأخرى على اليدين. طعامك درها، وبيتك حجرها، ومركبك يداها وصدرها وظهرها. كم لوثتها بالأوساخ والأغضار، وكم أزالتها عنك بلا ملل منها ولا ضجر ولا إنكار. تحيطك وترعاك، تجوع لتشبع أنت، وتسهر لتنام أنت. إذا ألم بك مرض باتت ليلها ساهرة جائعة، حزينة باكية، متألمة لألمك، خائفة عليك مما ألم بك. فهي رحيمة بك، شفيقة عليك، إذا غابت عنك دعوتها، وإذا أعرضت عنك ناجيتها، وإذا أصابك مكروه بعد الله استغفت بها. تحسب كل الخير عندها، وتظن أن الشر لا يصل إليك إذا ضمتك إلى صدرها أو لحظتك بعينها. أما أبوك فذلك العطوف الرحيم، أنت له مجبنة مبخلة، يكد ويسعى ويدفع عنك صنوف الأذى، ينتقل في الأسفار ويجوب الفيافي والقفار، ويتحمل الأخطار بحثا عن لقمة العيش. أنفق عليك من نفائس أمواله، وأرشدك إلى ما ينفعك في دينك ودنياك. إذا دخلت عليه هش، وإذا أقبلت إليه بش، وإذا خرج تعلقت به، وإذا حضر احتضنت حجره وصدره. هذان هما والداك، وتلك طفولتك وصباك، فكيف جاز لك أن تقدم زوجتك على أمك وأبناءك على أبيك؟ لماذا التنكر للجميل؟ وعلام الفظاظة والغلظة، وكأنك أنت المنعم المتفضل. أيها الأبناء، أما وقفتم على تلك الآيات المضيئة والأحاديث الوضيئة التي تحث على بر الوالدين وتدعو للإحسان إليهما؟ قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا وصف جليل من الله تعالى ليحيى عليه السلام قبل ولادته، حيث قال: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وهذا عيسى عليه السلام يذكر لنا الصفات الكبرى التي أنعم الله بها عليه، ومنها بره لوالدته، حيث قال تعالى حكاية عن قوله وهو في المهد: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ويبلغ الأمر مداه والبر ذروته عند قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. فالأمر هنا بوجوب طاعة الوالدين حتى ولو كانا كافرين أو فاسقين أو عاصيين، غير أنه لا يطيعهما في معصية الله. فإن أمراه بالشرك بالله وهو من أعظم الذنوب قال لا تطعهما، ولم يقل انهرهما أو خاصمهما أو فارقهما أو ارفع صوتك عليهما. هذا إذا كان الوالدان مشركان، فكيف والأبوان مسلمان راكعان ساجدان؟ كيف وكثير من الأمهات والآباء يرفعون أكفهم إلى الله تعالى ودموعهم على خدودهم يشتكون إلى الله ظلم الأبناء؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وروى ابن ماجة والحاكم بإسناد صحيح عن معاوية بن جاهمة أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة عند رجلها. وقال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن لي أما بلغ منها الكبر أنها لا تقضي حوائجها إلا وظهري لها مطية، فهل أديت حقها؟ قال: لا، لأنها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى بقاءك، وأنت تصنعه وتتمنى فراقها، ولكنك محسن والله يثيب الكثير على القليل. وفي هذا يقول الشاعر: لأمك حق لو علمت كثير، كثيرك يا هذا لديه يسير، فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي، لها من جواها أنة وزفير، وفي الوضع لو تدري عليها مشقة، فمن غصص منها الفؤاد يطير، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها، وما حجرها إلا لديك سرير، وتفديك مما تشتكيه بنفسها، ومن ثديها شرب لديك نمير، وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حنانا وإشفاقا وأنت صغير، فآه لذي عقل ويتبع الهوى، وآه لأعمى القلب وهو بصير، فدونك فارغب في عميم دعائها، فأنت لما تدعو إليه فقير. وبعد هذا: أيها الإخوة والأخوات، فإنني أطلق لكم العنان في حرية التصور، وأفتح لكم مجال النظر في ملكوت الخيال لتلكم الفاجعة الكبرى التي يصاب بها الوالدان حينما يفاجآن بالتنكر للجميل من ذلك الابن الذي كانا يتطلعان لإحسانه ويؤملان منه الصلة بالمعروف، وإذا بهذا العاق الناكر للجميل قد تناسى ضعفه وطفولته، وأعجب بشبابه وفتوته، وغره تعليمه وثقافته، وترفع بجاهه ومرتبته، يؤذيهما بالتأفف والتبرم، ويجاهرهما بالسوء وفحش القول، ويقهرهما وينهرهما، بل ربما لطم بكف أو رفس بوجه أو رفس برجل أو بصق في وجه، يريدان حياته ويتمنى موتهما

والعقوق خيبة وخسارة وخذلان. وقد قيل إن الله ليعجل هلاك العبد إذا كان عاقا ليعجل له العذاب، وإن الله ليزيد في عمر العبد إذا كان بارا ليزيده برا وخيرا. هذا وصلوا رحمكم الله على خير البديع على خير البرية وهادي البشرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا اللهم واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارحم شهداءنا وفك